بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وظل أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة بدر الدين ابن البان عليه رحمة الله في أخصر المختصرات: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في فصل جديد، وهو ما يتعلق بالحجر. والحجر المقصود به المنع والتضييق، وهذا الحجر على قسمين: إما أن يحجر على الشخص لحظ غيره، وإما أن يحجر على الشخص لحظ نفسه كالمجنون والصغير والسفيه، وسيأتي الكلام عليه. لكن هذا القسم الأول، وهو الحجر على الشخص لحظ ماذا غيره. وما معنى الحجر؟ أنه يمنع من أن يتصرف في ماله، أنه يمنع من أن يتصرف ماذا؟ في أعيان أمواله. وهذا منه هذا الذي عليه ماذا؟ ديون، وكانت هذه الديون أكثر من أمواله، لأنه سيأتي معنى أن الشخص قد يكون ماله بقدر ديونه، أو قد يكون بأكثر من ديونه، أو قد يكون هذه الديون مؤجلة، أو قد تكون هذه الديون حالة. أقسام سيأتي الكلام عليها، كل هذا سيأتي الكلام ماذا عليه. فالمصنف عليه رحمة الله شرع في ذكر باب الحجر، وهو المنع والتضييق، ومعنى ذلك أن يمنع الإنسان من أن يتصرف في أعيان ماله، ما دام أن عنده ماذا من الديون ما هي أكثر من أمواله. عليه دين 100,000، وما عنده من الأموال إلا قدر 50,000. هذا معنى يعني ماذا المحجور عليه، هذا معنى المحجور عليه. ويسمى عند العلماء بالمفلس، فعندنا يعني تقاسيم قبل الدخول حتى نتصور في هذه المسألة: من له ماذا؟ ما كان ماله بقدر دينه، يعني يطالب 100,000 وعنده 100,000، أو عنده بيت يعدل 100,000، وعليه من الديون ماذا؟ 100,000. فهذا إما أن يكون ماذا دينه ماذا مؤجل، وإما أنه قد حل الدين، فإذا حل الدين وطولب هذا ماذا الإنسان بأن يؤدي الذي عليه، أي من الديون، هذا لا يحجر عليه. لماذا؟ لأن ماله بقدر دينه، هذا لا يدخل معنا في باب الحجر، لا يدخل في باب المنع، بمعنى لم نمنعه من التصرف ماذا في ماله، فإذا حلت الديون وطالب الغرماء بديونهم، فهذا إن سلم الدين الذي عليه انتهى، كفى الله المؤمنين القتال. فإذا أبى في هذه الحالة، فللحاكم ماذا أن يعاقبه، يعني من قائل أنه ماذا يحبس، ومن قائل أنه يعزر، ومن قائل أنه يضرب، ومن قائل. فذكر العلماء، وهذه أشياء راجعة للحاكم، يعني إذا أبى أن يدفع الديون التي عليه رفع إلى الحاكم، فمنهم من قال نأتي عليه أولا ماذا بي، يعني بيأتي عليه الحاكم بالمطالبة، يطالبه أبى يحبس، ثم تأتي بعد ذلك الحالة الثالثة، وهو أنه تباع ماذا أمواله. والأقرب والله أعلم أنه إذا أبى أن يسدد الديون التي عليه لا يحتاج ابتداء ماذا إلى حبسه، إنما يأخذ الحاكم ماله فيبيعه، فيعطيه ماذا الغرماء، لأنه بقدر ماذا ديونهم. ثم بعد ذلك إن رأى الحاكم، لأن هذا مماطل، ومطل ماذا الغني ماذا ظلم، فإذا يعني ماذا احتاج الحاكم أنه يؤدبه، أو يعزره بعد أن يسدد هذه ماذا الديون، فالأمر إليه. وإلا بعض العلماء يقول أولا يأتي عليه الحاكم فيطالبه، يأبى يحبسه، ثم بعد ذلك ماذا إما أن يحبسه وإما أن يعني يضربه يعزره بما يرى ماذا أنه زاجر لهذا الإنسان. ثم تأتي المرحلة الأخيرة يباع ماذا ماله. قال بعض العلماء لا نحتاج لهذه المراحل لأن هذا فيه ضرر على من؟ على الغرماء الذين ينتظرون أموالهم، والحاكم يمر مع بهذه المراحل، فكونك يعني تدخل الضرر على المدين يعني ماذا يعني ماذا تعاقب ماذا المدين، يتضرر الغرماء بطلب ماذا حقوقهم. فالأولى والله أعلم كما قال بعض العلماء أنه يباع ماله ثم يعطى الغرماء رفعا عنه لما كان مماطلا ويعتبر ماذا ظالم بهذه المماطلة، لا أن يعزره، لا أن يعزره، إما أن يزجره بالكلام وإما بالحبس وإما بالضرب. لماذا؟ حتى تكون عظة لغيره من المماطلين. هذا هو الرأي الأسد، هذه يعني الصورة الأولى، هذه الصورة ماذا الأولى في هذه المسألة. وقد يقول قائل هل للناس أن يشتروا ماله؟ لأنه الآن ماله يباع وهو مكره، ماله يباع وهو ماذا مكره. نقول هذا الإكراه بحق، هذا الإكراه بحق، فلا حرج أن الناس يدفعون أموالا في يشترون ماله، قد يعرضون بيته أو يعرضون سيارته للبيع حتى يسدد الدين الذي ماذا عليه، حتى يسدد الدين الذي ماذا عليه. فقال بعض العلماء هل يصلح للمشترين أن يشتروا ماذا منه هذا الشيء مع أنه ماذا مكره على هذا الفعل؟ قال العلماء لأن هذا بحق، هذا يسمى إكراه بحق حتى يسدد الديون التي ماذا عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كأن يكون عليه دين، يكون عليه ماذا دين، وهذا الدين مؤجل إلى الآن ما حل، إلى الآن ماذا ما حل، فحينها لا يطالب حتى يأتي حتى يحل وقت الدين. هذه الصورة الثانية، هذا إنسان عليه ديون، هذا إنسان عليه ماذا ديون، سواء كانت بقدر ماله، سواء كانت بقدر ماله أو أقل من ماله أو أكثر ماذا من ماله، لا يختلف الأمر، فهذا ينتظر حتى يأتي وقت ماذا الأجل الذي حدد مع الغرماء، فهذا لا يطالب، هذا ماذا لا يطالب في هذه الحالة. والصورة أيضا الثالثة، قد يكون هذا الإنسان المطالب بالديون ما عنده ريال، ما عنده مال، ما عنده ماذا ليس عنده ماذا مال، فهذا يعني يعتبر ماذا فقيرا، فهذا لا يطالب، هذا لا يطالب، ولا كذلك يعني ماذا يعني يشدد عليه، لا يحبس فضلا أنه يطالب، يعني لا يحبس ولا يطالب بهذه الأموال. لماذا؟ لأنه فقير، هذا ما عنده مال، استدان 100,000 وما عنده ما يسدد هذا ماذا الدين، جاء وقت الأجل وما عنده ما يسدد هذا الدين، فهذا كالمعسر. فإذا ظهر إعساره فهذا ينتظر، لكن إن كان عنده حرفة وعنده قدرة على العمل يجبره الحاكم والوالي والقاضي حتى يعني يتكسب في يسدد الديون الذي عنده، ما يبقى عاطلا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كأن يكون ما عنده حرفة أو عنده حرفة لكن ما في أعمال، مثل هذا يعني يبقى على هذا الحال، يبقى على هذه الحال حتى يفتح الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. إذن هذا لا يشتكى به ولا يسجن ولا يطالب، بل يعني يبقى حتى يرتفع ماذا عسره، حتى يرتفع ماذا عسره. هذه إذا ظهر ماذا بأنه معسر. أما إذا كان يتلاعب يعني قد يكون موسرا وقد يكون ماذا معسرا، يعني قد تقوم القرائن أن عنده ربما عنده مال، فهذا يحلف، يدعى في يحلف أن ما عنده مال يسدد الدين الذي عليه، فإذا حلف يترك، بين على المدعي واليمين على من أنت تدعي عليه أنه موسر وهو ينكر، فنقول بين على المدعي عندك، بين على هذا أنه موسر، قال أنا ما عندي لكن يحلف، فإذا حلف خل لي ماذا سبيله، هذا خل لي ماذا سبيله. الحالة ماذا الرابعة هي الذي ذكرها المصنف، وهي الآن الذي معنا في باب الحجر، وهي ما يتعلق بالمفلس، وهو الذي كثرت ماذا ديونه على أمواله، عنده مال 100,000 وعليه من الديون 150,000، هذا يسمى بالمفلس. هذا الذي أراد المصنف عليه رحمة الله في هذا المقام في باب الحجر، بمعنى نحجر ماذا عليهم. فهذا أيضا الذي ماذا ديونه ماذا أكثر من أمواله، فنقول هذا أيضا على حالين، إما أن يطالب الغرماء، حلت ديون الغرماء، حلت يعني بمعنى أنه جاء الوقت الذي يجب عليه أن يسدد ماذا الديون، فإذا طالب ماذا الغرماء، طالب الغرماء بديونهم حجر عليه الحاكم، فلا يتصرف في أعيان ماله، لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالوقف ولا بالهبة ولا بالرهن ولا بالصدقات، لا يتصرف في أعيان ماله، تشمع يعني ماذا محلاته أمواله، يعني زرعه أيضا لا يمكن ماذا منه، فلا يمكن من شيء من أعيان أمواله. هذه الخطوة الأولى التي يفعلها الحاكم إذا اشتكى الغرماء هذا الغريم، وأنه ماذا؟ مطالب بديون، وأن الديون ديون هذا الغارم أكثر من أمواله. هذا الذي أراد ماذا المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب. الصورة الثانية، إذا كان هذا مفلس بالفعل ديون أكثر من أمواله، لكن إلى الآن لم يطالبه ماذا الغرماء بأموالهم، فهل أن يتصرف في أعيان أموالهم؟ هل أن يتصرف؟ قال العلماء تصرف في عين مالي على قسمين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذا أراد أن يتصدق أو يتبرع أو يتبرع من هذه الأموال، هذه الأموال ديون للناس، وديون الناس أكثر ماذا من هذا ماذا المال. يقول العلماء أن بالصدقة يترك واجبا من الواجبات. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه سداد الديون. الواجب عليه كيف يتصدق ويترك ماذا الواجب. فإذا كان في باب التبرعات وفي باب الصدقات يمنع، فلو تصدق ما تقبل ولا تجزئ، بل لابد أن ترجع ماذا لي يعني ماذا لي مكانها. الصورة الثانية، إذا كان يريد أن يبيع ويشتري، إذا كان إلى الآن ما حجر عليه الحاكم، ما حجر عليه ماذا الحاكم، فنقول في هذه الحالة لا حرج أن يبيع ويشتري، أما البيع والشراء فلا حرج، لكن يعني يتبرع بالمال هذا فيه إدخال الضرر على من؟ على الغرماء. كيف يتصدق بالمال وعليه ديون؟ كيف يتصدق بالمال وعليه ماذا ديون؟ عليه ماذا ديون؟ حتى قال بعض العلماء أن هذا الإنسان، أن هذا الإنسان إذا أراد أن يعمل عمرة وعنده من المال ما لا يكفي سداد هذه ماذا الديون، ما لا يكفي سداد هذه الديون، أنه يمنع. لماذا؟ لأن حق الآدمي قد وجب قبل يعني ماذا قبل حق الله عز وجل. ولو قلنا أن العمرة واجبة، ولو كانت العمرة من قبيل ماذا الواجب، نقول حق المخلوق مقدم لأنه قد سبق، لأنه ماذا قد سبق، وهذا الإنسان ما عنده إلا هذا المال الذي إذا سدد الديون لم يبقى عنده ماذا ما يعتمر ماذا به. صورة ثانية، إذا أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج لكن على حساب غيره مجانا، فهذا نقول على حالين، بمعنى أن صاحب هذا ماذا الدين إذا بقي ما سيفعل شيء، ما عنده إلا هذه الأموال وما يستطيع أن يتكسب، إذا ذهابه وبقاؤه على السواء، ما دام إنسان سيذهب بمجان قال العلماء لا حرج أنه يذهب. أما الصورة الأولى، سيذهب مجانا وعنده القدرة إذا بقي في بلده أنه يتكسب فيسدد بعض الديون الذي عليه، فهذا يمنع من الذهاب، هذا يمنع من الذهاب. معنى ذلك أن سداد الديون مقدم على هذه الأفعال من حج وعمرة، من حج ماذا وعمرة. وهذه يعني وبدأ المصنف عليه رحمة الله يشرع في ذكر الأحكام. قال عليه رحمة الله ومن له ماذا هو نعم، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني حل الدين الذي عليه وعنده من المال ما لا يكفي، كما قلنا عنده 100,000 وحل الدين، وحل ماذا الدين، أي حل ماذا وقته، حل وقت ماذا الدين، لكن هذا المال الذي عنده ما يكفي، فما الواجب؟ قال وجب الحجر عليه. من الذي يحجر عليه؟ الحاكم والقاضي، بعد ماذا؟ بعد مطالبة الغرماء، يأتي الغرماء إلى القاضي والحاكم فيطالبون بأموال من هذا الإنسان وقد حلت، يطالبون بأمواله. أول ما يفعله القاضي يحجر عليه، بمعنى يمنعه أن يتصرف في أعيان ماله، يقول له هذه التصرفات بيعا وشراء ورهرا ورهن وإيجارة وبيع وشراء ووقف وصدقات، كل هذا ممنوع عليك في أعيان هذه الأموال، في أعيان هذه الأموال، ولا قرض تقرض إنسانا، كل هذا ماذا ممنوع. وهكذا فتغلق عليه ماذا يعني أماكن أمواله، تغلق عليه فلا ينتفع بأعيان أمواله، تجمد تجمد هذه الأموال. قال وجب الحجر عليه، بمعنى المنع والتضييق عليه. قال بطلب بعض غرمائه، يعني لو طلب الكل، كل الغرماء أو طلب بعض الغرماء، لو واحد من الغرماء طالب يحجر عليه، ولو طالب كل الغرماء أيضا يحجر ماذا عليه. على كل المصنف عليه رحمة الله ذكر أن للحجر سببين، السبب الأول أن عنده من المال ما لا يكفي سداد الديون، الأمر الثاني أن يأتي الطلب من الغرماء أو من بعضهم بالمطالبة بماله، حينها يفعل الحاكم يحجر عليه، لا يتصرف في أعيان أمواله، لا يتصرف في أعيان هذه ماذا الأموال، كما قلنا لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالإيجارة ولا بالرهن ولا بالوقف ولا بالصدقات ولا بشيء فيما يتعلق بعين المال، عين المال لا تقربها، عين هذه الأموال لا تقربها حينما يحجر عليه ماذا الحاكم. لكن ستأتي صور. قال رحمه الله تعالى قال وسن إظهاره، يعني انتهينا الآن من صورة الحجر على هذا ماذا المفلس الذي أصبحت ديونه ماذا أكثر من أمواله. قال وسنة أي من السنة إظهاره. إظهار ماذا؟ إظهار الحجر أي تكتب في الإعلام أن فلانا من الناس محجور عليه. لماذا؟ قال العلماء لفائدتين. الفائدة الأولى أنه من علم أن له دين على هذا الإنسان جاء ينافس الغرماء في أخذ حقه، لأنه سيأتي معنا أنها قد تحاص، يعني قد تكون هذه الأموال لا تكفي. ستأتي مسألة المحاصرة نتكلم عليها كيف يعني تقسم على يعني ماذا المديونين بقدر ماذا أموالهم بقدر حصصهم، سيأتي الكلام. فإذا السنة بعد ذلك إظهار وإعلان أن هذا الرجل أصبح مفلسا وقد حجر عليه الحاكم، فمن كان له دين سيأتي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة ماذا الثانية؟ حتى لا يعامله شخص، حتى لا يعامله شخص وهذا الإنسان محجور عليه، يعني كأن يشتري منه ماذا سيارة أو يستدين منه مالا. فقد يشتري منه ماذا سيارة أو يستدين منه مالا، لكنه ما يدري بحال أن هذا الرجل محجور عليه. فيعني إشهار أمره أن هذا الرجل ماذا محجور عليه، نستفيد هاتين الفائدتين كما قلنا. الفائدة الأولى حتى يأتي كل من سمع أن هذا الرجل ماذا محجور عليه وله ماذا مال عنده يطالب به، يأتي فيطالب ماله فيشارك الغرماء في أخذ شيء ماذا من ماله. والصورة الثانية حتى لا يعامل، حتى لا يعامل هذا الإنسان، قد يعامل إنسان وما يدري أنه مفلس، ما عنده ماذا عنده ماذا من الديون التي هي أكثر ماذا من أمواله، فقد يبيع السيارة وقد يستدين منه ماذا قد يستدين منه مالا، قد يستدين منه مالا. سيأتي الكلام على هذا إذا حصل بأنه باعه وما كان يدري، أو أعطاه دينا وما كان يدري، أو الصورة الثانية باعه سيارة ويدري، أو أعطاه 10,000 ريال وهو يدري. استأتي النصور على حالتين هذا الرجل الذي سيعامل هذا المحجور عليه. قال وسن إظهاره. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، بعد أن يحجر عليه الحاكم ممنوع أن يتصرف في أعيان هذه الأموال، أعيان هذه الأموال ممنوع عليه أن يتصرف فيها، سواء كانت تبرعات أو كانت معاوضات بيعا وشراء وقفا ورهنا، نقول ممنوع أن تمس هذه الأموال. هذه الأموال أصبحت من حقوق الغرماء، هذه الأموال أصبحت من حقوق الغرماء. قال ولا ينفذ، يعني بمعنى أن هذا الرجل لو تصرف، يعني جاء إنسان فاشترى منه سيارة من هذه الأموال التي حجر عليها الحاكم، ما يصح البيع. نأتي لذاك الذي اشترى السيارة نقول ما يصح البيع، هذه نقودك هات السيارة، هذه نقودك ولا تصح ماذا ولا يصح البيع. إذن نقول هو حرام ولا ينفذ ماذا تصرفه. لماذا؟ لأنه ممنوع من التصرف، لأنه لو تصرف بعد الحجر عليه دخل الضرر على الغرماء، دخل الضرر ماذا على الغرماء. قال ولا ينفذ تصرفه، حتى قال بعض العلماء لو أنه قبل الحجر عليه عرض سيارة في المعرض، عرضها للبيع، ثم حصل عليه الحجر قبل أن يبيع، تلك السيارة لا تباع الآن، خلاص توقف تلك السيارة الآن لا تباع. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، بعد الحجر ماذا عليه. هذا مذهب جمهور العلماء. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هذا الرجل إذا كانت ديونه أكثر من أمواله، أكثر ماذا من أمواله، قال هذا نمنعه وإن لم يطالب الغرماء. نمنعه في ماذا؟ قال في صورة واحدة وهي صورة التبرعات. صورة التبرعات لا تتبرع. لماذا؟ كيف تتبرع عليك ديون؟ فإذا تبرع بشيء ما صح. وإذا باع واشترى قال لا حرج، إذا باع واشترى قبل الحجر عليه فهذا لا حرج، أما يتبرع فهذا في إدخال الضرر على من؟ على الغرماء، إدخال الضرر على الغرماء. وأيضا تأتي عليه قاعدة وقد مرت معنا بالأمس، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، هذا محجور عليه في أمواله، محجور عليه في أمواله لحق من؟ الغرماء. فهذا الحجر فيه مصلحة كما قال العلماء لمن؟ للغرماء. لماذا؟ حتى يأخذون حقهم أو بعض حقهم، فيه مصلحة للغرماء حتى يأخذون حقهم أو يأخذون ماذا؟ بعض حقهم. وفيه مصلحة لمن؟ للمدين، فإن المدين يعني ستطول يعني مدة ماذا؟ شغل ذمته بالديون، فكونه يعني يسدد الذي عليه، يعني كونه يحجر عليه فيسدد ما يستطيع من المال يبرئ يعني ذمته من الديون أو من بعض الديون. أما كونه لا يحجر عليه فهذا الذمة تبقى مشغولة بهذه الديون، الذمة تبقى مشغولة بالدين. إذن فيه المسارعة بإبراء ذمة المدين، وفيه المسارعة في إعطاء الغرماء حقوقهم أو بعض ماذا حقوقهم. فهذه الحكمة من الحجر. فقال المصنف عليه رحمة الله ثم قال: ولا إقراره عليه، يعني لو حصل بأنه تصرف في ماله بعد الحجر عليه هذا التصرف لا يصح مطلقا، سواء كان في باب التبرعات أو في باب المعاوضات. قال: ولا إقراره، إقراره بمعنى لو أنه أقر الإنسان بعد الحجر عليه، جاء إنسان يعني ماذا، اعترف الإنسان قال: فلان يطالبني بسيارة، يطالبني ماذا بسيارة، أقر على نفسه أن فلانا من الناس يطالبه بسيارة. قال العلماء: لا يقبل منه هذا الإقرار. لماذا لا يقبل منه؟ لأنه متهم في مثل هذا المقام، لأنه متهم، نخشى أنه تواطى مع إنسان يقول: أنا أقر لك ماذا بالسيارة، وأنت تقول هي لي، ثم تبقيها عندك لي، ثم تبقيها عندك ماذا لي. فعلى هذا لو أقر في حال الحجر عليه قال: أما هذه السيارة فلفلان، ما نقبل. أما هذه السيارة بعد الحجر، أما هذه السيارة فهي لفلان، إقرار. مع أن الإقرار كما يذكر في باب الشهادات سيد الأدلة، لكن في مثل هذا المقام لوجود التهمة ما نقبل منهم. لماذا؟ نخشى أن تكون حيلة حتى يخرج سيارة من هذه الأعيان، أعيان هذه الأموال تبقى له، فهذا لا يقبل منهم. هذه الصورة الأولى. قال: ولا إقراره عليه بل في ذمته، يعني لو أقر الإنسان إما بعين وإما بدين، هذه عين الآن أقر له بسيارة، قال: هذه السيارة إلا هذه السيارة فهي لفلان بعد الحجر عليه، أو أقر له بدين قال: فلان يطالبني ب10,000 ريال، نقول ما نقبل للدين ولا العين. الإقرار على دين أو على عين بعد الحجر عليك هذه تهمة ما نقبل، نخشى أنه تواطى مع شخص حتى يخرج له من هذه الأموال 10,000 ريال تبقى له، أو يخرج له هذه السيارة حتى تبقى له، فهذا لا يقبل إقراره لا على العين ولا على الدين، لا على العين ولا على الدين. قال: بل في ذمته، يعني إذا حصل بأنه ماذا، يعني ماذا يبقى في ذمته، ما معنى في ذمته؟ بل في ذمته، نقول إذا أقريت لفلان بأنه يطالبك بسيارة فهي في ذمتك، بعد أن تسدد الديون الذي عليه بعد ذلك يأتي يطالبك، بعد ذلك بعد أن تسدد الديون لا يبقى معك ماذا شيء من الأموال، تبقى هذه السيارة في ذمتك أنت، تبحث له عن سيارة. أما هذه السيارات وهذه الأموال فهي الغرماء، هذه ماذا الغرماء. وهكذا الدين، إذا قال هو يطالبني ب10,000 ريال، نقول هذه الآن لا تعطى لك، لكن تبقى في الذمة إلى متى؟ بعد أن ينفك الحجر. متى ينفك الحجر؟ إذا سددنا الديون الذي عليه، أخذنا أمواله وسددنا الديون الذي عليه لم يبقى عليه شيء، فصاحب الدين وصاحب العين يطالبونه، هذا بدينه وهذا بعينه، أي هذا بسيارته وهذا ب10,000 ريال، ثم يبحث لهم مع الأيام. ثم أما هذه الأموال فهي محجوزة للغرماء، هذه الأموال فهي محجوزة للغرماء. قال: بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر، بعد أن يفك عليه الحجر. ومتى يفك الحجر؟ أول من الذي يفك الحجر عليه؟ الحاكم. ومتى؟ بعد أن يسدد الأموال الذي عليه، هذه أمواله بيعت كلها في الديون لم يبقى معه شيء، بعدها الذي أقريت له بالسيارة طالبه الآن، تعال يا صاحب السيارة طالب فلانا، أو يا صاحب ال10,000 طالب فلان، فإنها في ذمته. أما أعيان هذه الأموال فهي للغرماء، فهي ماذا؟ للغرماء. الله بارك الله فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. نعم، ذكر المصنف عليه رحمه الله مزج صورتين. الصورة الأولى لو أن إنسانا عامله بعد أن حجر عليه، يعني جاء فباعه سيارة ما يدري أن هذا الإنسان محجور عليه، لم يرى الإعلان أن فلان محجور عليه، أي بمعنى حتى لا تعاملوه. فهذا إنسان جاء فباعه ماذا عشرة، يعني ماذا باعه سيارة. هذا الذي عامله نقول إن كان يعلم أنه محجور ماذا عليه، طبعا ما سيعطيه مال. لماذا؟ لأن هذه الأموال محجوزة للغرماء، معناه أنه سيأخذ هذه السيارة دينا في ذمته. يعني هذا إنسان اشترى سيارة من فلان، يعني فلان باع للمحجور عليه سيارة، من أين المال؟ طبعا ما سيعطيه من هذه الأموال لأنها محجورة لحق الغرماء، ما سيتصرف فيها، محجور عليه، بمعنى أنها ستكون في ذمته. فنقول هذا الإنسان إذا كان يعلم أن هذا الشخص محجور عليه فباعه هذه السيارة، باعه، نقول البيع صحيح ويكون لك المال في الذمة، أي في ذمة هذا الإنسان، بعد أن يسدد الديون الذي عليه ويرتفع الحجر طالبه بالدين، الطالب ماذا؟ بدينك إذا كنت تعلم، إذا دخل على علم. الصورة الثانية إذا لم يدخل على علم ما كان يدري، فأخبروه فلان محجور عليه أمواله هذه ستصرف للغرماء، فيأتي فيأخذ سيارته. هل لا أن يأخذ سيارته؟ نقول نعم لا أن يأخذ سيارته، خذ سيارتك. وهكذا يقال في الدين، إنسان يعني استقرض، يعني هذا المحجور عليه استقرض من هذا الإنسان 10,000 ريال، ما كان يدري أنه محجور عليه، ما كان يدري أنه محجور ماذا عليه، فلو علم فأراد أن يأخذ 10 لا أن يأخذها، لو ما علم فلا أن يأخذها إذا كان جهل، وإذا علم فأعطاه نقول تبقى في ذمته بعد الحجر، تعال طالبه ماذا به 10,000 ماذا الريال. ثم هذه الصورة الثانية أيضا تأتي، وهي ما يتعلق إذا أعطاه السيارة، باعه سيارة في ذمته، باعه ماذا سيارة مع أنه يدري بأنه ماذا صاحب ديون. هل هذه السيارة تدخل ضمن المحاصة على الغرماء؟ نقول نعم تدخل، يعني تضاف إلى أموال السابقة فتوزع على الفقراء على الغرماء. وهل يدخل هذا صاحب السيارة معهم؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه جاء بعد الحجر، لأنه جاء بعد الحجر ماذا عليه، فلا يدخل معهم في هذه المحاصة كما سيأتي معنا، لا يدخل معهم في هذه ماذا المحاصة. على كل قالوا من سلمه عين مال جاهل، جاهل الحجر أي يجهل ماذا الحجر، فإذا كان يجهل الحجر يأخذ. وذكر مسألة ماذا أخرى، وهي ما يتعلق بالمفلس، ندخل فيما يتعلق بالحجر، لأن الصورة الثانية التي ذكرها هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كأن يكون إنسان باع هذا الإنسان سيارة قبل الحجر عليه، ثم بعد ذلك كثرت ديون هذا الإنسان على أمواله فحجر عليه الحاكم بعد المطالبة، فهذا الإنسان جاء يطالب ماذا؟ يطالب بماله الذي هو مقابل السيارة، لم يجد ماله لكن وجد السيارة كما هي. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد عين ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. نقول أول من نعطي فيما يتعلق بمال المفلس في الديون فلان خذ سيارتك، ولو كانت نصف هذه الديون، ولو كانت نصف هذه الديون، لأنه وجد عين ماله إلى الآن يعني ما زالت عنده ولم تتغير ولم يعطيه شيئا من المال، يعني هذا إنسان اشترى سيارة دينا ما أعطاه ولو قسط منها، وأيضا هذه السيارة لم تتغير ما زالت كما هي، وأيضا لم يحصل أنه أوقفها أو رهنها أو أنه مات، لأن بهذه الشروط الآن إذا توفرت هذه الشروط أنه ما زال حيا ولم يرهنها ولم يعني كذلك يعني ماذا يهبها ولم يقفها ولا كذلك أعطاه شيء ماذا من مالها من القسط، فحجروا عليه، حجر عليه الحاكم، فجئنا نطالب بأموالنا ونحن ماذا الغرماء، هذا الإنسان وجد السيارة كما هي فهل لا أن يأخذها؟ نقول خذها ولو كانت نصف الديون، ما تدخل عليها المحاصة كما ستأتي معنا، المحاصة ما تأتي عليها، فهذا يأخذ سيارته. أما إذا تغير فيها شيء بحيث أن هذا الإنسان قد وقفها أو رهنها، يعني تعلق بها حق آخر، إما وقف وإما رهن وإما قد أعطى شيئا من المال، أعطى شيئا ماذا من المال، أو مات هذا الإنسان فقام الورثة مقامه، فهذا الإنسان الذي جاء يطالب ليس بأحق بسيارة من الغرماء، بل السيارة تدخل ضمن ماذا ضمن المحصة، ضمن المحصة لسات الكلام ماذا عليها. فالمصنف يعني خلط صورتين، خلط يعني إنسان أعطى سيارة قبل ماذا الحجر، أو باع سيارة بعد الحجر، باع سيارة بعد الحجر، هاتان صورتان يعني لم يفرق بينهما ماذا المصنف عليه رحمة الله. تفضل رحمة الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويبيع حاكم ما له ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، تحرم مطالبته وحبسه وكذا، تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الذي يبيع مال هذا المديون الذي أصبحت ماذا ديونه ماذا أكثر من أمواله بعد المطالبة وبعد الحجر عليه، من الذي يبيع ماله؟ الحاكم، ما هو الحاكم، الحاكم الإمام، إنما يفوض يعني من عنده خبرة ينزل الأسواق، يفوض الحاكم جماعة هيئة معروفة في باب القضاء تنزل تقوم يعني ماذا أموال هذا الإنسان، يعني من حيث بكم تباع هذه الأموال، لكن يبقى شيء وهو هذه الأموال التي تباع حتى تسدد بها الديون. بعض الناس قد يكون أقرضه برا، طيب من هذه الأموال بر ما نحتاج أن نبيع، نقول ما دام في بر أنت كم أعطيته من البر؟ قال كذا وكذا من الصاعات، نعطيه البر كما هو معلوم. لكن إذا كانت أجناس هذه الأموال تختلف عن الديون، يعني أعطوه ماذا؟ أعطوه يعني ماذا؟ نقودا، فأصبحت هذه يعني سيارات بيوت وأراضي، بخلاف ما لو أعطوه ماذا؟ برا، فعنده بر الآن، ما نحتاج نقول نبيع البر ونشتري لهم بر، هذا ما هي، ما دام جنس الأموال موجود فنعطيهم ماذا؟ من جنس الأموال. أما إذا اختلفت الأموال فهذا الذي يأتي عليه. قال: ويبيع حاكم ماله، يفوض هيئة يعني عندها قدرة على النزول إلى السوق تقوم هذه الأموال، عندها الخبرة، ثم تباع هذه ماذا؟ الأموال. قال: ويبيع حاكم ماله، قال: ويقسمه على غرمائه، ويقسمه ماذا؟ على الغرماء، قد يكون 3، 2، 4، 5، وسيأتي كيف القسم. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني هذه الصورة الثانية وقد ذكرناها، هذا إنسان يعني عنده ديون لكن ما عنده شيء من الأموال، هذه الصورة مرت معنا قدمناها في أول الأمر، أو هو مؤجل أو بعضها، أو أن هذا الدين مؤجل، وهذه الصورة أيضا مرت معنا، لكن هنتكلم الآن عن الصورة الثالثة. قال: تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. إنسان أعطيته مال إلى الشهر، إلى الآن ما حل الدين، ما يصلح لك أن تطالبه حتى يأتي الوقت سداد الدين، فإذا أتى وقت سداد الدين وما أعطاك دينه، ما أعطاك الدين الذي عليه، حينها تطالب. وهكذا إذا كان هذا الإنسان ما عنده شيء، فقير ما عنده ماذا؟ شيء، فهذا لا يطالب ولا يحبس ولا يلازم. فذكر الصورتين، ذكر ماذا؟ الصورة. والصورة الثالثة الذي مرت معنا أن هذا الإنسان أمواله أكثر من ديونه، أو أمواله تعادل ديونه، مثل هذا إذا حلت الديون يطالب، فإذا لم يسدد أجبرها الحاكم أن يسدد الدين الذي عليه، أجبره الحاكم أن يسدد الدين الذي عليه، وإلا باع من أمواله فسدد الغرماء. هذه الصورة مرت معنا، الصورة الأولى. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن مهرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم، ذكر المصنف قال: ولا يحل مؤجل بفلس. من هو المفلس؟ مر معنا الذي ديونه ماذا؟ أكثر من أمواله، هذا الرجل أفلس، أي معنى عليه ديون وهي أكثر يعني ماذا؟ من الأموال الذي عنده، عليه 100,000 وما معه إلا قدر 50,000. فقال: ولا يحل مؤجل بفلس، فهذا الرجل أصبح مفلس. من هو المفلس؟ الذي ديونه أكثر من أمواله، لكن هذه الديون مؤجلة، لكن هذه الديون مؤجلة، يعني بعض الغرماء حل دينه عند هذا الإنسان فيأتي يطالبه، وبعض الغرماء إلى الآن لم يحل ماذا؟ دينه. من الذي يطالب؟ من حل دينه لأن يذهب يطالب. فإذا قال هذا الذي ما حل دينه: أنتم ستأخذون ماله، ما سيبقى لي شيء، نقول: وإن لم دينك مؤجل، دينك ماذا؟ مؤجل، ما تطالبه الآن. نقول: لعل الله ييسر له إذا جاء وقت ماذا؟ السداد، يكون عنده مال فلا يشارك الغرماء، قد يكون هذا المال بقدر الغرماء، قد يكون هذا المال بقدر يعني ماذا؟ يكون ما هو بقدر الغرماء، لأن هذا مفلس. المفلس الذي ماذا؟ ديون أكثر من أمواله، ديون ماذا؟ أكثر من أمواله، فهذا الآن يحل ماذا؟ الدين لبعض الغرماء، فمن حل دينه طالبه، ومن لم يحل دينه لا يطالبه. قد يقول هذا الذي ما حل دينه: أنتم تطالبون ستأخذون هذا المال الذي عنده ولا يبقى له مال، فأنا ماذا أخذ؟ نقول له: دينك إلى الآن، دينك لم يحل إلى الآن، فلعل إذا جاء الوقت الذي يحل فيه الدين لعل الله قد رزقه ماذا؟ مالا، فلا يطالب. طيب، الصورة الثانية قال: ولا بموت، أي يموت هذا من المدين الذي عنده الأموال، الذي عنده هذه ماذا؟ الديون. قال: ولا بموت، لكن اشترط إن وثقه الورثة. هذا إنسان عليه ديون أكثر من أمواله فمات، جاء الغرماء إلى الورثة، جاء الغرماء إلى الورثة: نريد ماذا؟ الديون. هي موثقة ديونهم، ما في إشكال ديونهم ماذا؟ إذن هذه الأموال انتقلت إلى من؟ انتقلت إلى الغرماء، انتقلت ماذا؟ إلى قال: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت، يعني هؤلاء الآن يعني ولا يحل مؤجل، يعني هذا الدين كما قلنا في الصورة الأولى مؤجل على هذا الإنسان الذي ديونه ماذا؟ أكثر من أمواله، لكنها إلى الآن لم يحل ماذا؟ الدين، لم يحل ماذا؟ وقت ماذا؟ سداد الدين، وإن كان مفلسا ما تطالبه حتى يحل ماذا؟ وقته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما يكون هو أفلس، مات وإلى الآن لم تحل ماذا؟ لم يحل وقت الديون، أي بعد شهر، يعني إلى الآن مات اليوم، بقي شهر على سداد الديون، إلى الآن ما حل ماذا؟ سداد الديون، فيأتي الغرماء، يأتي ماذا؟ الغرماء بالمطالبة بالديون الذي على هذا الميت، هل بموت الميت أو بفلسه يحل الدين؟ هذه مسألة عند الفقهاء الآن، هل بموت الميت أو بفلس ماذا المديون يحل الدين؟ نقول في الصورة الأولى لا يحل الدين بمجرد الفلس، ولا يحل الدين بمجرد موت الميت، فإن الأموال بعد موت الميت تنتقل بأعيانها وأوصافها. ما معنى أعيانها؟ نفس الأموال وأوصافها، أي الديون مؤجلة، تنتقل حتى الديون تتأجل على من؟ على الورثة، لكنها لا تتأجل على الورثة ذكر المصنف عليه رحمة الله إلا بشرطين. الشرط الأول أنهم إذا أخذوا التركة الورثة، أخذوا ماذا التركة، فجاء الغرماء قالوا نريد مالنا، قالوا إلى الآن ما حل، قالوا طيب سيذهب مالنا، فماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ لا يأخذ الورثة هذا المال إلا أن يضعوا رهنا حتى يأتي وقت السداد، إن لم نسدد خذوا هذا الرهن، أي يضعون بيتا من التركة، إن لم نسدد الدين الذي علينا فهذا البيت مقابل الدين الذي على الميت. هذا الحل الأول. أو الحل الثاني يطالبونهم بكفيل وهو مليء، الكفيل المليء الذي يستطيع أن يسدد، وقد مر معنا المليء، المليء بماله ولسانه وبدنه، هذا يسمى مليئا، بلسانه بمعنى ما سيماطل، وبماله عنده قدرة مالية، وأيضا ببدنه أي تستطيع أن تجره إلى المحكمة إذا لم يسدد، فهذا يسمى ماذا به؟ الكفيل، وهو في معنى الضمين، يعني ضمانة، ضمانة المال. فيقولون فلان يضمن إذا جاء الوقت الذي على الوالد الدين، حل الدين الذي على الوالد، فلان إن لم نسددكم يسددكم هذا الشخص، فيقول أنا أكفل أنا أضمن، أو يضعون ماذا؟ رهنا. أما إذا لم يضعوا لا رهنا ولا كفيلا فإن الدين يحل، فإن الدين ماذا؟ يحل. فيقول هذا يقول ولا يحل مؤجل بفلس، أما بفلس وما زال حيا ما يحل، واضح ما يحل ماذا الدين، وإنما يحل في وقته. لكن إذا مات الميت وانتقل المال إلى الورثة، يأتي الغرماء إلى الورثة نريد ماذا؟ أموالنا. فيقول الورثة يعني ماذا؟ فيقول الورثة نضع لكم يعني رهنا أو نضع كفيلا حتى إذا حل ماذا وقت الدين، ما سددناكم هذا الرهن مقابل المال، أو فلان يكفل يقول أنا أكفل هذا الدين إن لم يسدد الورثة في وقته. لكن ما هو الأولى للورثة عند موت الميت مع أن الدين لم يحل الآن؟ من أجل تبرئة ذمة الله ماذا الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين المؤمن ماذا معلقة، يعني دين المؤمن معلقة بذمته. أو الحديث يا أخوان، لفظ الحديث دين المسلم معلق بنفسه أو كذا. فعلى كل إذا مات الميت الأولى المسارعة وإن لم يحل الدين، لكن هل يجوز لنا أن نؤخر الدين إلى أن يأتي وقته فنضع كفالة كفيلا أو نضع ماذا رهنا؟ نقول يجوز. أما إذا لم يضعوا رهنا ولا كفيلا ولا كفيلا فنقول في هذه الحالة حل الدين، حل ماذا الدين. تبقى معنا مسألة أخيرة، وهو إذا ترك الإنسان كما قلنا عليه 100,000 ويطالب 80,000 ويطالب 80 ماذا 1000، فكيف يكون الحل؟ هذا إنسان يطالب 60,000 وهذا يطالب 40 ماذا 1000. انتبهوا لهذه المسألة، هذه تسمى ماذا بالمحاصة في باب الديون، ذكروا لها 6 صور، لكن حين نذكر صورة واحدة تكفينا، وهي من أسهل ماذا الصور في تقسيم المحاصة. هذا إنسان يعني ما عنده من المال، عليه من الديون 100,000 ولم يكن عنده ماذا من المال إلا قدر 80,000، إلا قدر 80,000. إذن زيد من الناس يطالبه 60,000 وعمر من الناس يطالبه 40 ماذا 1000، فكم نعطي صاحب 60 من 100 من 80، وكم نعطي صاحب 40 من 80؟ لو كانت 100 بـ100 ما في إشكال، هذا 60 و40 انتهت القضية، لكن الرجل ما معه إلا 80,000 ويطالب بـ100,000، يطالب ماذا بـ100,000، فكيف تكون المحاصة؟ قال العلماء المحاصة من صور هذه المحاصة أن تضرب ماذا نصيب الأول، أن تضرب نصيب الأول أو الثاني، سهل، تضرب نصيب الأول وهو نقول 40 في التركة، التركة كم الذي تركها أو المال الذي عنده؟ عنده 80، فنقول 40 في 80 قسمة 100 كم سيطلع؟ طلعوا الجوال يا أخوان، هذه طريقة المحاصة لاستخراج نصيب الأول، لأنه ما عندنا مال يكفي الأول كاملا والثاني كاملا، ما عنده إلا 80,000 وعليه من الديون 100، هذا يقول أنا لي 60 وذاك يقول أنا لي 40، كيف أخذ 60 من 80 وذاك يقول كيف أخذ 40 من 80؟ فتأتي مسألة المحاصة، فنقول في هذه الحالة نأخذ دين الأول وهو 40 نضربه ماذا في 80، أي في قدر المال الذي عنده مقسوم على 100، كم الناتج؟ أولا تضربه ثم تقسمه على 100 ها 32 تمام. والثاني له 60 60 في كم؟ في 8 قسمة 100 48 حتى طلع 80 حتى تكون 80 يا أخوان عندك يعني 60 في 80 قسمة 100 خلاص الآن كم 80 إذن هذا ماذا أخذ من نصيبه صاحب 40 كم أخذ له 40 أخذ 32 والثاني أخذ 48 من 60 هذه تسمى محاصة لأنه لا يمكن هذا يأخذ 40 كاملة وهذا 60 كاملة المال الذي عنده 80 أصلا المال الذي عنده المشكلة هي في مشكلة أكبر من هذه يعني جاء بعد ذلك بعد تقسيم التركة أو بعد تقسيم هذه الديون جاء إنسان أيضا يطالب جاء إنسان أيضا ماذا يطالب يطالب بكم يطالب بأربعين يقول أيضا أنا أطالب بأربعين يطالب ماذا بأربعين الأربعين المضافة إلى الثمانين كم ستكون ها أربعة يعني ماذا يعني لا إله إلا الله الأول قلنا 60 والآخر ماذا 40 يعني عندنا ماذا صاحب 80 هذا عندنا صاحب ماذا 80 فهذا الإنسان أيضا جاء كما قلنا إنسان ثالث جاء عندنا إنسان ماذا ثالث يطلب ماذا حقه يعني بمعنى أنه يعني بعد تقسيم التركة جاء إنسان قال أيضا أنا لي يعني دين عند هذا الإنسان لي دين عند هذا ماذا الإنسان لي دين عند هذا الإنسان كأن نجعلها مسألة أخرى يعني هذا الإنسان عليه 8000 عليه 8000 والموجود 6000 والموجود 6000 الموجود 6000 على أنهم يكونوا بالتساوي أعطينا هذا 3000 وهذا 3000 انتهى ماذا المال الذي عند هذا الإنسان جاء إنسان أيضا ماذا يطالب جاء إنسان أيضا ماذا يطالب ب4000 جاء إنسان يطالب ب4000 الستة المضافة إلى الثمانية أو طالب الأربعة المضافة إلى الثمانية كم تكون 12 ثلث ال 12 أربعة حتى نعطيه الآن الآن لا نعم ثلث ال ثلث المال الذي تركه الإنسان هذا ثلث المال الذي نعطيه من كل نعطيه من نصيب كل واحد الثلث نعطيه من نصيب كل واحد ماذا الثلث يعني بمعنى أن هذا الإنسان أيضا يشاركهم في نفس المال يشاركهم في نفس ماذا المال أي يطالب كما يطالب هؤلاء الثلاثة يطالب كما يطالب هؤلاء الثلاثة يعني لو كانت ستة ابتداء اثنين باثنين باثنين واضح هذا يا إخوان فجاء إنسان يطالب كما يطالبون الرجل ترك 6000 والغرماء 3 وكل إنسان يطالب ماذا بمال يساوي يعني الآن ترك ماذا 8000 لم نجد إلا 6000 وهم يتساوون فيما يتعلق ماذا بالمطالبة هم يتساوون فيما يتعلق المطالبة فأعطينا هذا 3000 وهذا 3000 جاء إنسان يشاركهم في نفس ماذا الدين أيضا يعني يشاركهم في نفس قيمة ماذا الدين فماذا يقول العلماء يقولون تضيف هذا ماذا المال الذي يطالب به إلى ماذا يعني بماذا تطالب أنت قال أنا أطالب أيضا ب4000 ريال أطالب ب4000 ماذا ريال قالوا 4000 ريال تضاف إلى 8 كأن يعني ماذا 8 يعني يزيد عليها فيكون 12 ففي هذه الحالة ماذا يعني نسبة بعد ذلك يعني ماذا وهي تعتبر ماذا 4 نسبة من الصوب إلى 12 ثلث 12 قالوا فنرجع فنعطيه ثلث 6 كم يكون ثلث 6 2 فيأخذ كل من كل واحد ماذا من كل واحد الثلث إذن معهم ماذا 3 سيأخذ من هذا الثلث ويأخذ من هذا الثلث فيكون معه 2 والثاني معه 2 والثالث معه 2 هذا إشكال أيضا أحيانا قد تأتي بعض القضايا أن بعض الناس يذكر فيما بعد أنه أيضا يطالب فلانا بدين من الديون وقد قسم ماذا الدين فكيف نستخرج له ماذا نصيبه من هذا الشيء الذي لم يجدوا إلا 6000 لم يجدوا إلا 6000 ريال ويشاركهم في نفس النصيب يشاركهم في نفس ماذا؟ النصيب. ولم يترك هذا الإنسان إلا ستة، فقالوا يضاف يعني المال الذي يطالب به إلى أصل الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك نأخذ النسبة وهي يعتبر ماذا؟ الأربع من الاثني عشر كالثلث، فنرجع إلى الستة فنأخذ ماذا؟ الثلث من الستة، فنأخذ من هذا ثلثا ومن هذا ثلثا، أي من هذا واحد ومن هذا واحد، في كل اثنان وللثاني اثنان وللثالث ماذا؟ اثنان. وهذه إن شاء الله نكتبها على أوراق تكون أحسن وأوضح حتى لا يحصل ماذا؟ الإشكال. نحن المصلي ما ذكرها لكن من باب الفائدة، لكن هذه طريقة المحاصة عند توزيع ماذا؟ الديون. طريقة المحاصة عند توزيع ماذا؟ الديون. بارك الله فيكم. سؤال ولا إشكال؟ أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما الفرق بينما إذا باع المحجور عليه سيارة وهو يعلم أنه محجور عليه، وبينما إذا كان عالما بأنه محجور عليه، فهل السيارة هذه تدخل تحت العين المحجور؟ قد بينا، الله يبارك فيك. يعني آتي إنسان في بيع لهذا المحجور عليه سيارة، إذا كان يعلم البيع صحيح وتكون المال في ذمته إلى بعد رفع الحجر، وتدخل هذه السيارة ضمن المحاصة الغرماء، هذا مرة معنى الكلام عليها، أو أنه يجهل فقال أنا ما أدري، نقول خذ سيارتك. هذه الصورة. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا بارك.